يا تميم المجد والله العظيم ما ينافسها مدرك غير السحاب، انت سيف الحق والدين الغويم، وانت فزعة من حياته بالعذاب، ترسم البسمة على وجه اليتيم، تستر العذراء ناطر الحجاب، تستر العذراء ناطر الحجاب. يا تميم المجد والله العظيم ما ينافس همتك غير السحاب، انت سيف الحق صمي.